بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نزل الحديث مع المصنف شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في خاتمة كتابه مفيد المستفيد في حكم تارك التوحيد، وكنا قد شرعنا في هذه الخاتمة بقوله رحمه الله تعالى: ولنختم الكلام في هذا النوع بما ذكره البخاري في صحيحه كذلك مسلم، حيث قال: باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان، حتى يعبد الأوثان كما في بعض النسخ. باب تغيير الزمان، أي هذا باب في بيان تغيير الزمان، والمراد في تغييره عن حاله الأول، تغير عن الجاهلية إلى الإسلام فراج التوحيد، ثم بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيتغير، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. باب تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان، إذن عند البخاري رحمه الله تعالى أن الأوثان ستعبد، وليست خاصة به بزمن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست خاصة به بأهل الجاهلية، بل سيكون في هذه الأمة من ينتسب إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يعبدون الأوثان، وصح في ذلك الحديث. قال: ثم ذكر بإسناده قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. أليات، عرفنا أنه جمع ألية كجفنة وجفنات، أليات المراد به الأعجاز، المراد به أعجازهن، نساء دوس على ذي الخلصة. ذي الخلصة بيت كان فيه صنم يقال له الخلصة، وكان لدوس وخثعم، وكان يسمى كما مر معنا بالكعبة اليمانية، كعبة اليمانية تشبيها بالكعبة. قال: وذو الخلصة صنم لدوس يعبدونه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، وهو نص واضح بين وعلم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، أن الناس يعودون في آخر الزمان إلى عبادة الأوثان، إلى عبادة الأوثان. وإنما ذكر اضطراب الأليات، وإنما ذكر اضطراب الأليات ليصف قوة الحرص على السعي حول ذلك الصنم الذي كان يعبد، حتى حرص النساء إلى أن تضطرب أعضاؤهن لشدة الحركة. ثم أورد حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: ألا تريحني من ذي الخلصة، وركب إليه بمن معه فأحرقه وهدمه إلى آخره. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن من عادة الإمام البخاري أنه إذا لم يكن الحديث على شرطه ذكره في الترجمة، وهو قد ذكر في الترجمة ماذا؟ تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان، وقد جاء بذلك النص، لكنه ليس على شرطه. فمن عادته أنه يترجم لحديث قد لا يثبت عنده، وقد يكون صحيحا لكنه ليس على شرطه، فيكون صحيحا عند غيره. ولذلك بوب له شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، وذكر الحديث الذي لم يذكره البخاري هنا رحمه الله تعالى، وهو حديث ثوبان عند مسلم، وفيه: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. الحديث قال: وزاد البرقاني أو البرقاني بفتح الباء وضمها في صحيحه: ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. هذا نص، وهو الذي جعله الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجمة للباب الذي ذكره باب في تغيير الزمان حتى تعبد الأوثان، وهنا قال: لن تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي. من أمتي مراد بها أمة الإجابة أصلا، بمعنى أنهم أسلموا ثم بعد ذلك وقعوا في عبادة الأوثان. ومعلوم بي بالاستقراء لنصوص الوحيين أن من عبد الأوثان فقد فارق الإسلام، خرج عن أمة الإجابة، فإن كان هو من أمة الدعوة. ثم قال: ولنذكر من كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام أئمة أهل العلم جملا في جهاد القلب واللسان ومعاداة أعداء الله وموالاة أوليائه. وأن الدين لا يصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا بذلك، وبوب بابا يتعلق بالبغضاء والعداوة لأعداء الدين، ويدخل فيه المشركون. وليست العداوة كما مر معنا مرارا أنها خاصة باليهود والنصارى، بل بالكفار. حينئذ عداوة مطلقة، براءة مطلقة من كل وجه، حينئذ لا تختص باليهود والنصارى. وقد تأتي النصوص مصرحة باليهود والنصارى ولكن العلة تكون أعم، قد تأتي نصوصا عامة بكل عدو لله تعالى أو لرسوله صلى الله عليه وسلم، وقد تأتي نصوص خاصة. حينئذ الخاص يعمم من جهة العموم المعنوي، وما كان عاما حينئذ بلفظه يكون عاما. والمصنف رحمه تعالى إنما عنا بالأعداء هنا والعداوة ما يتعلق بعباد الأوثان، عباد القبور. حينئذ لو من باب التنزل لو قيل بأنهم ليسوا كفارا، حينئذ لزم من ذلك أن يكونوا وقعوا في بدعة مكفرة. ولذلك سيذكر ما يتعلق بكلام أهل علم السلف فيما يتعاملون به مع أهل البدع، وهي دون الكفر، فكيف حينئذ به بالكفر يكون من باب أولى وأحرى. فهو ذكر في هذا الباب مسألتين: المسألة الأولى ما يتعلق به بعداوة الكفار وذكر آيات، ثم انتقل إلى ذكر البدع ومعاملة السلف للمبتدع، وإن كان الثاني دون الأول، ليبين لك وقد ينص على ذلك أن سبب ذلك أن البدعة أعظم من الكبائر، وثانيا أن البدعة تجر إلى الكفر فهي بريد الكفر كما قال أهل العلم. إذن النظر يكون به بهذين الاعتبارين. ولذلك قال: باب في وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمنافقين. من الكفار هو عام يشمل أهل الكتاب ويشمل عباد الأوثان عباد القبور، فهم مشركون كفار بالإجماع فيدخلون حينئذ في هذا النوع. والمرتدين إذا كانوا مسلمين في الأصل ثم بعد ذلك وقعوا في مكفر فخرجوا به عن الملة. والمنافقين الذين ظهر نفاقهم حينئذ كذلك يكونون داخلين في العداوة والبغضاء. وذكر أربع آيات: أولها قوله جل وعلا: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. وهذا الشاهد من الآية: فلا تقعدوا معهم مطلقا، حينئذ إذا استهزئ بآيات الله تعالى، ومن ذلك صرف العبادة لغير الله تعالى. وليس المراد بالاستهزاء فقط أن يكون به باللسان، لا، بمجرد ملابسة المكفرات يعتبر استهزاء به بآيات الله تعالى. فإذا عبد غير الله تعالى حينئذ هذه المواضع يجب مجانبتها. وذكر قوله تعالى: ومن يتوله منكم فإنه منهم. إن كان أول الآية يتعلق باليهود والنصارى لكنه عام من حيث العموم المعنوي، ومن يتولهم يتولى اليهود يتولى النصارى يتولى المشركين فهو منهم، يعني من يدافع عنهم من ينصرهم من يجادل عنهم بالباطل، حينئذ يكون ماذا؟ يكون منهم، سواء كان يهوديا المدافع عنه أو كان نصرانيا أو كان مشركا ولذلك المصنف رحمه تعالى مر معنا في هذا الكتاب وفي غيره من المصنفات يجعل المجادلة عن أهل الباطل لسيما المشركين يجعله من النواقض، وكذلك أبناؤه وأحفاده، وهو كذلك حينئذ يكون داخلا في هذا النص. ومن يتولهم منكم الخطاب لكم، حينئذ حكم الله تعالى بماذا؟ فإنه منهم، يعني جزء لا يتجزأ منهم، لأنه يكون راضيا، لا يناصر زيد عمرا إلا إذا كان راضيا عن دينه، حينئذ يكون الناقض من هذا الوجه. ثم الشرع لم يجعل هذه الموالاة الكبرى أو التولي هنا لم يجعلها قيدا، لم يجعلها أو يجعل الحكم بالتكفير منوطا به بالقلب، وإنما بمجرد ماذا؟ بمجرد الظاهر، فهو مكفر ظاهري ليس مكفرا اعتقاديا، وإن كان قد يلزمه ذلك. ولذلك قال أهل العلم أنه لو ناصره يلزم من ذلك ماذا؟ أنه يكون راضيا محبا له إلى آخره، لكن لم يجعل الشرع هذه المكفرات منوطة بماذا؟ بالباطل. قد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه قد لا يوجد مكفر ظاهر إلا ويلزم منه ماذا؟ اعتقاد، هذا الأصل، لكن الشرع ما علق بالاعتقاد وإنما علقه بماذا؟ بالظاهر، فنحكم عليه بماذا؟ بظاهره، لأن الاعتقاد حينئذ يكون قد وجد ولا نبحث عنه، ولو قال أو ادعى أنه لم يوجد حينئذ لا نلتفت إليه البتة. والآية الثالثة قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. عدوي وعدوكم، فالآية عامة تشمل جميع الأعداء. وكذلك قوله تعالى: ولا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم. هذه آية عامة تشمل كل مشرك، سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا من غيره. فدل المصنف أو أراد أن يستدل بهذه الآيات على غيرها، وهي آيات كثيرة جدا في كتاب الله تعالى، وهو حكم مجمع عليه، بل من المعلوم من الدين بالضرورة. بل مر معنا في كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على المتكلمين أنهم ينازعون في مسائل لا يخالف فيها اليهود والنصارى والمشركون، ومثل بذلك بعبادة الله تعالى والنهي عن الشرك، قالوا معاداة الكفار، وقال اليهود والنصارى. فدل ذلك على أن المعاداة ثابتة في الشرع وأنها معلومة من الدين بالضرورة. ثم ذكر أقوالا للسلف في التحذير من البدع وأهلها، مما قاله محمد ابن وضاح، وما ذكره عن أسد ابن موسى أنه كتب إلى أسد ابن الفرات: اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك للناس. وأراد أن يبين هنا رحمه الله تعالى أن أسد ابن الفرات قد قام بي بواجب الدعوة، يعني الإنكار على أهل بدعة، وبين رحمه الله تعالى أن هذه المنزلة قد لا توجد لأحد إلا من كان متصفا بذلك، وبين أنه رحمه الله تعالى قد قمع الله تعالى به البدع، وشد بك ظهر أهل السنة، وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأدلهم الله بك وصاروا ببدعتهم مستترين، فأبشر يا أخي بثواب ذلك، واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد. يعني أفضل ما يكون من شأن العبد الموحد إذا أراد أن يحقق توحيده على وجه الكمال، حينئذ نكون بالمعادات، وهذا يتعلق بالكمال المتعلق بأصل الدين، وثانيا الكمال الواجب يكون فيما يتعلق بمحاربة البدعة التي تكون دون الشرك. وكلام هنا ابن وضاح رحمه الله تعالى بل كتابه إنما يتعلق بالبدعة التي هي دون الشرك. فكيف حينئذ ببدعة الشرك؟ هل أحد ينازع أن الشرك يعتبر من البدع؟ لا نزاع فيه البتة. فإذا كانت البدع التي دون ذلك يكون الذي يجادل هؤلاء المبتدعة ويرد باطلهم، يكون حينئذ أفضل ما يقوم به من العبادات، فكيف ما يكون في محاربة الشرك؟ يكون من باب أولى وأحرى. وأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله تعالى وإحياء سنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى؟ وهذا كله مجمع عليه بين أهل العلم. لذلك قرر أهل العلم أن من الأصول المجمع عليها عند السلف هجر المبتدع، معرفة أولا من هو المبتدع، وثانيا هجر المبتدع، يعني الهجر بمعنى ماذا؟ الترك والقطع، حينئذ لن يتحصل له التمسك بالتوحيد على وجه الكمال إلا بماذا؟ إلا بمقاطعة المبتدع وهجره. ولذلك ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، ابن تيمية له كلام طويل جدا، وكذلك تلميذ ابن القيم، فيما يتعلق بمعاملة المبتدعة وبيان حكم تلك المعاملة. قال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 28 صفحة 231: ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة. يعني البدعة قد تكون في العقيدة وقد تكون في العبادة، لا فرق بين هذا وذاك، وإن كان بعضها ماذا أشد من بعضه، لكن البدعة قد تكون في العبادة وقد تكون في ماذا؟ في العقيدة. قد يجد الإنسان من نفسه أحيانا من بعض طلبة العلم ماذا؟ محاربة البدعة المتعلقة بالعبادة، المولد ونحوه فقط، ولا شك أن هذا من جميل ما ينكر، لكن ثم بدعة تتعلق بالعقائد، حينئذ لابد من إنكار، لا فرق بين هذا وذاك، بل البدعة المتعلقة بالعقائد أشد خطرا على الناس وعلى المسلمين من البدع المتعلقة بالعبادات، لأن البدع المتعلقة بالعبادات قد لا تخرجهم عن الملة، لكن البدع المتعلقة بالعقائد في الجملة قد تخرجهم من الملة ولا يشعرون بذلك. قال: فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين، يعني كلام في البدع واجب باتفاق المسلمين. حتى قيل لأحمد بن حنبل: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع. يعني إذا أراد أن يوازن بين الأمرين، يصوم ويقرأ القرآن 24 ساعة أو يتكلم في أهل البدع، هذا أو ذاك. قال رحمه الله تعالى: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، إنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين. يعني إذا صام وصلى وقرأ القرآن نحو ذلك هذه تتعلق بماذا؟ بنفع خاص لا يتعدى، لا ينتفع به جاره ولا الأمة فضلا عن الأمة كلها. لكن إذا تكلم في أهل البدع حينئذ انتفع به الناس، لا شك فيما يتعلق بالبدع المتعلقة به بالعقائد، حينئذ يكون هذا نفع ماذا؟ متعديا. ومعلوم أن ما ترتب على العبادات، هذا عبادة وهذا عبادة، الكلام والطعن في أهل البدع من القربات بل من أجل ما يتعبد به العبد ربه لكن بعلم، وكذلك الصلاة والصوم من العبادات والقربات، لكن أيهما أنفع؟ لا شك أن ما كان متعديا يكون أنفع، حينئذ الكلام في أهل البدع مقدم على صلاته وصومه واعتكافه، وهذا أراد به الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن وجد تعارض بين الأمرين. يعني إذا تكلم في أهل البدع هذا يحتاج، يعني ليس بالأمر الهين، بمعنى أنه قد يحتاج إلى تتبعه من قراءة مصنفات فسينشغل عن عبادته وينشغل عن أشياء كثيرة جدا، وحينئذ إذا تفرغ لهذه قد يفوته شيء من العبادات، أيهما أفضل؟ حصل ماذا؟ تعارض بين الأمرين، تعارض بين الأمرين. لكن من وثق في عالم وأخذ عنه حينئذ قد لا يحتاج إلى أن يتفرغ لأهل البدع بل يجمع بين الأمرين. قال رحمه الله تعالى: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه لا يتعداه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجهاد في سبيل الله، إذ تطهير سبيل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واجب على الكفاية باتفاق المسلمين. يعني يعتبر من ماذا؟ يعتبر من جنس الجهاد. وقد أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في موضعين من القرآن بجهاد الكفار والمنافقين، ومعلوم أن جهاد الكفار يكون بماذا؟ ها؟ بالسيف ذاك الزمان. وجهاد المنافقين يكون بماذا؟ باللسان، يكون باللسان. حينئذ جهاد المنافقين يدخل فيه ماذا؟ أهل البدع، وجهاد الكفار حينئذ واضح بين. فإذا كان كذلك فالجهادان كل منهما مأمور به من جهة الشرع. قال رحمه الله تعالى: ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين. يعني لدخل في الدين ما ليس منه، إذا كنت ستجعل ماذا؟ وهذا مما يجعل الإنسان أن يوازن بين الأمرين. يعني ثم منفعتان، قد ينظر الناظر أحيانا لا سيما ممن قد يؤتى ورعا باردا، قد ينظر إلى الشخص المتكلم فيه أنه من أهل العلم أو أنه ينتسب إلى الدعوة أو نحو ذلك، فيرى فيه مصالح وحسنات كما يقال. حينئذ ثم أمران: صيانة الشريعة وحماية الشريعة واجبة، والدفاع عن العرض هو يعتقد أنه واجب، لأنه هذا يعتبر كلاما فيه في عرضه. حينئذ نقول: لا، إنما النظر يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار مفسدة الكلام في زيد من الناس، هذه يراها أنها مفسدة. ثم أمر آخر هو العناية به أدق، وهو الأولى بالتقديم، وهو واجب باتفاق كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن ينظر إلى ماذا؟ إلى وجوب حماية الشرع لئلا يدخل فيه شيء ليس منه، بمعنى أنه لو سكت عن هذا وقيل داعي أو عالم إلى آخره وتكلم بالبدع والضلالات ثم سكت أنا وسكت أنت إلى آخره، إذن دخل في الدين ما ليس منه، لأن عامة الناس ماذا سيفعلون؟ يرون هذا أهلا للاقتداء فيقتدون به، إذن سيفعل ماذا؟ سيفعل بدعة، ثم يقول هذا من شريعة الله، هذا أعظم فسادا مما لو طعنت أو أسقطت شخصا من الناس. الموازنة حينئذ تكون بين الأمرين، فلا يجوز لعبد يتورع عن الكلام في مبتدع أو ضال أو لو لم يكن مبتدعا، لأنه قد يقول بدعة ولا يكون مبتدعا، كذلك ليس بلازم من أن كل من تكلم بدعة يكون مبتدعا، فإذا كان كذلك فالنظر حينئذ يكون بين المفسدتين، بين الطعن فيه وبين مفسدة أن يدخل في الدين ما ليس منه، وهذا الذي عناه ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء لفسد الدين، لأنه سيدخل فيه ما ليس منه، ويظن الناس ماذا؟ أن هذا من الدين، فيتبدل ويتغير الدين. وكان فساده أعظم من فساد السيلاء العدو من أهل الحرب، من أهل الحرب، بمعنى أنه ماذا؟ لو استولى العدو اليهود والنصارى وغيرهم استولوا على أراضي المسلمين، هذا العدو ظاهر، لكن المبتدع لا سيما اذا كان من اهل النفاق او كان مرتدا في الباطن هذا ضرره اشد من ضرر هؤلاء. لماذا؟ لان هذا الكل يعلم انه ليس على حق فلن يقتدى به، لا سيما ما يتعلق بعامه المسلمين. اما المنتسب الى العلم والمنتسب الى الدين هذا قد يحصل به ضرر اعظم، لانه ماذا؟ سيقلده الناس حينئذ تنطوي عليهم بدعته، وكان فساده أعظم من فساد السيلاء العدو من أهل الحرب. فإن هؤلاء إذا استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تابعا، وأما أولئك فهم يفسدون القلوب ابتداء. قال رحمه الله تعالى: وأعداء الدين نوعان. أعداء الدين نوعان، ها من هم؟ ها أعداء الدين نوعان، كافر ظاهر وكافر باطن، يعني الكفار والمنافقون، كفار والمنافقون. وسألتكم لأن بعض الناس عنده خلل في تصور معنى أعداء الله تعالى، فيظن أنه لا يوجد إلا ماذا؟ إلا كافر، وينسى حينئذ أو يتناسى أو يجهل أو يتجاهل المنافق، وكل منهما له ماذا؟ حكم خاص في الشرع. قال رحمه الله تعالى: وأعداء الدين نوعان، الكفار والمنافقون. وقد أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين في قوله: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. إذن جهاد الكفار واجب أمر به الله تعالى، وجهاد المنافقين كذلك واجب أمر الله تعالى به. فإذا كان أقوام منافقون يبتدعون بدعا تخالف الكتاب ويلبسونها على الناس ولم تبين للناس، فسد أمر الكتاب، فسد أمر الكتاب. ووجه فساده ما هو؟ أنه ينطوي على الناس أن هذا من الدين، وإذا كان كذلك حينئذ يفهم الشرع بذلك، فتفسر الآيات بناء على أن هذا النوع مما أمر الله تعالى به أو استحبه ونحو ذلك. كما فسد دين أهل الكتاب قبلنا بما وقع فيه من التبديل الذي لم ينكر على أهله. وإذا كان أقوام ليسوا منافقين لكنهم سماعون للمنافقين، يعني يرددون ما يقوله المنافقون، قد التبس عليهم أمرهم حتى ظنوا قولهم حقا وهم مخالف الكتاب، وصاروا دعاة إلى بدع المنافقين، كما قال تعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فلا بد أيضا من بيان حال هؤلاء، بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم، فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، يعني كالعالم مثلا مبتدع الضال، حينئذ فيه إيمان لا شك لأنه لم يكفر ببدعته، وفيه ماذا؟ وفيه ما يستوجب البغض، حينئذ يجتمع فيه أمر موالاة وبراء، بخلاف الكافر. ولذلك قلنا فيما مر معنا فيما يتعلق بمعرفة ما يدخل في مفهوم الكفر بالطاغوت أن البراءة المطلقة لا تكون إلا من كافر، البراءة المطلقة التي تكون من كل وجه، بمعنى أن القطيعة تكون تامة حينئذ تكون من الكافر. أما صاحب البدعة ولو كانت مكفرة ولم يكفر بها حينئذ فيه وفيه يجتمع فيه الأمران، يحب من جهة طاعته وإيمانه وتوحيده، ويبغض من جهة ماذا؟ بدعته ومعصيته، كما نقول ذلك فيما يتعلق بأهل المعاصي: مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. مؤمن بإيمانه يحب أليس كذلك ويوالى، فاسق بكبيرته حينئذ لابد من البغض ولابد من الكراهية، فيجتمع فيه الأمران. قال رحمه الله تعالى: فإن فيهم إيمانا يوجب موالاتهم، وقد دخلوا في بدع من بدع المنافقين التي تفسد الدين، فلا بد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم. يعني ما يسمى الناس عند الناس الآن بالتسمية، الناس الآن إذا ذكر التسمية هكذا تقشعر أبدانهم. لماذا؟ لأنهم ما اعتادوا أن أهل العلم يرد بعضهم على بعض، وما اعتادوا أن من أهل العلم من يتصدى إلى المبتدعة والزنادقة والمرتدين ويذكرهم بأسمائهم ويفضحهم، فصار الذي يرغب في هذا لا يستطيع. لماذا؟ لأنه سيكون صاحب منهج شاذ، هكذا يقول بعض، هذا منهج منفرد أو متفرد به وصار شاذ. لماذا؟ هو الحق هذا، لكنه لما ترك أهل العلم الطريقة والجادة التي عليها السلف صار ماذا؟ صار هذا المنهج غريبا، فإذا سمي شخص قال هذا طعن، هذا غيبة، هذا حسد، هذا إلى آخره من التهم التي لا تنتهي. وإلا الأصل ماذا؟ أنه إذا لم يتمكن الإنسان من التحذير من بدعة ما إلا بذكر الاسم ذكره، وإذا كان لا يترتب مصلحة حينئذ المصلحة في عدم ذكره، لكن أحيانا والغالب في الناس أنهم لا يفهمون إلا بذكر الأسماء، إلا بذكر الأسماء. ولذلك قد تتحدث مع زيد من الناس بل حتى مع طلبة العلم وتبين مفاسد وصفات ونحو ذلك ولكنه لا يفهم، وتشير إليه إشارات وإلى آخره ولا يفهم أيضا، حينئذ قد ينسب إلى المعلم ما يتبرأ منه ليلا ونهارا. لماذا؟ لأنهم ما استطاعوا أن تصل إليهم المعلومة إلا بذكر الاسم ولم يتمكن من ذلك. على كل الأصل إذا كان لا يتمكن من إيصال التحذير أو بيان عاقبة البدعة إلا بذكره ذكره، وإلا الأصل ماذا؟ عدم ذلك. ولذلك قال رحمه الله تعالى: فلابد من التحذير من تلك البدع وإن اقتضى ذلك ذكرهم وتعيينهم، يعني به بأسمائهم، بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة عن منافق لكن قالوها ظانين أنها هدى وأنها خير وأنها دين، يعني اجتهد فأداه اجتهاده ماذا؟ إلى الوقوع في بدعته، كذلك يبين ولو باسمه وتعيينه، لا إشكال في ذلك. ولم تكن كذلك لوجب بيان حالها. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء الرابع صفحة 13: فالراد على أهل البدع مجاهد، حتى كان يحيى ابن يحيى يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة الجزء الثالث صفحة 1069: فلما كان في أواخر عصرهم الرعيل الأول حدثت الشيعة والخوارج والقدرية والمرجئة، فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأمة، ومع هذا لم يفارقوه بالكلية، بل كانوا للنصوص معظمين وبها مستدلين ولها على العقول والآراء مقدمين، ولم يدعي أحد منهم أن عنده عقليات تعارض النصوص كما ادعى المتأخرون من المتكلمين أن ثم تعارضا بين النقل والعقل، وإذا حصل التعارض حينئذ قدم العقل على النقل، ولا شك أن من اعتقد هذا فهو كافر. قال: وإنما أوتوا من سوء الفهم فيها والاستبداد بما ظهر لهم منها دون من قبلهم، ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين لهم، فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكبار التابعين من كل قطر، صاحوا بهم يعني أنكروا عليهم ورموهم بالعظائم وتبرأوا منهم وحذروا من سبيلهم أشد التحذير، ولا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم. وهذا من أفراد ما يتعلق به بهجر المبتدع، أن الأصل ماذا؟ مقاطعته وعدم السلام عليه وعدم مجالستهم. قال: ولا يرون السلام عليهم ولا مجالستهم، وكلامهم فيهم معروف في كتب السنة وهو أكثر من أن يذكر هاهنا. إذن أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يشير إلى ما أشار إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى، أن كلام في أهل بدع والتحذير منهم هذا واجب كفائي به باتفاق المسلمين، بمعنى أنه هذا واجب متعين، وأعظم ما يدخل في ذلك ما يتعلق ببدعة الشرك بالله تعالى. هذا مناسبة ذكر المصنف رحمه تعالى لهذا الباب، لأنه يتحدث في كفر تارك التوحيد، ما الذي جرنا إلى الكلام في المبتدعة؟ قل: لا شك أن الشرك بالله تعالى يعتبر من البدع، بل هو أعظم بدعة، لأنها مفارقة أو مخرجة لصاحبها من الملة، ولا يقال وقع في البدعة ولم تقع البدعة عليه، بل هو كفر بعينه. ثم قال رحمه تعالى: واعلم أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف معاداة أهل البدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن الملة، كلامهم وكل ما سيأتي في بدعة وضلالة لا تخرج العبد عن الملة، فكيف بالشرك الذي يخرج العبد عن الملة؟ فكلامهم أعظم وتحذيرهم أشد، لأنه يفارق به العبد من الملة ويخرج منها. وحذروا منه الأمرين: الأمر الأول غلظ البدعة في الدين في نفسها، فهي عندهم أجل من الكبائر، يعني البدعة أعظم من الكبائر ولا شك في ذلك، هذا محل إجماع. البدعة استدراك على الشارع، ولذلك قال مالك رحمه الله تعالى: من ابتدع بدعة فقد زعم أن محمدا قد خان الرسالة، لأنه يقول: ما هذه عبادة، والعبادة هذه لم يأتي بها محمد صلى الله عليه وسلم، حينئذ يكون فيه استدراك. الثاني أن البدعة تجر إلى الردة الصريحة كما وجد من كثير من أهل بدع. ثم قال ابن وضاح في كتاب الحوادث والبدع بعد حديث ذكره أنه سيقع في هذه الأمة فتنة الكفر وفتنة الضلالة، فتنة الكفر يعني بدعة الكفر،

وإما أنه يزيغ قلبه، وإما أنه يسلبه الله تعالى دينه، وذلك إذا وثق فيه في نفسه. ثم ذكر بإسناده عن بعض السلف قال: من أتى صاحبا بدعة ليوقره فقد أعان على هدم الإسلام. توقير أهل البدع هذا من أشد المحرمات، يعني تعظيم أهل البدع وإكرامهم والثناء عليهم ومدحهم ونحو ذلك، كل هذا يعتبر من توقير أهل البدع. وإذا وقرت مبتدعا فقد وقرت بدعته، صحيح أو لا؟ إذا وقرت ومدحت مبتدعا فقد مدحت ما أتى به، وهذا خطير على دين المرء. قال: فقد أعان على هدم الإسلام بدعة تلو الأخرى، بدعة تلو الأخرى. حينئذ ما بقي للناس أن يتدينوا به إلا ماذا؟ إلا البدع، وهذا هو هدم للإسلام، هدم للإسلام. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أسد عن كثير ابن سعيد قال: من جلس إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه. وهذا هو الزيغ، وهو الفتنة التي مرت في كلام السفيان الثوري وكذلك كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى. ثم قال: أخبرنا أسد قال: أخبرنا حماد بن زيد عن أيوب قال: قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء. لا تجالسوا أهل الأهواء يعني أهل البدع، أهل البدع. ولا تجادلوهم يعني لا تناقشوهم ولا تناظروهم، لأن هذا قد يكون ماذا؟ قد يكون من شخص ليس متمكنا، حينئذ يزيغ قطعا، يحصل له ماذا؟ يحصل له مفسدة. وإنما يتمسك المرء بالسنة ويدعو إلى السنة، ولكن لا ويحذر من البدعة، لكن لا يتعرض إلى مناقشة أهل البدع إلا إذا كان على مكنة، يعني عنده علم بالبدعة وبأدلتها وبأهل البدع وكيف يناقشهم. وإلا حصل ماذا؟ حصل ضرر له ولغيره أشد مما لو سكت، أشد مما لو سكت. لأن أهل البدع إذا نوظروا وكان ثم مناظرة وكان فيها شيء من الضعف قوى جانب البدعة، قوى جانب البدعة. لا سيما العامة هكذا ينظرون ماذا؟ ينظرون إلى أن الموازنة بين الناس باعتبار ماذا؟ باعتبار الذي يتكلم أكثر أو الذي لا يرتبك أو نحو ذلك، فهذه الموازين عندهم، وقد لا يفهم شيئا مما ذكر. حينئذ يقول: والله ما شاء الله فلان غلب فلان، غلبه بأي شيء؟ بكثرة الكلام والحديث. قال: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلهم. إذا مجالسة أهل الأهواء أهل البدع هذه الأصل فيها المنع شرعا، وكذلك مجادلة أهل الأهواء إلا ما استثناه أهل العلم. فإني لآمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. إما أن يجرك إلى بدعته فتقول ببدعته، وإما أن تبقى على ما أنت عليه، لكن يبقى ماذا؟ يبقى خلل في النفس، يعني تردد، يحدث لك الشك والفتنة فيه في القلب، فيبقى حينئذ الإنسان ماذا؟ يعتقد ما هو عليه لكن لا على وجه الجزم. حينئذ قد المناظرة مع أهل البدع والمجادلة أو المجالسة إذا جره الصاحب ساحب، صحيح؟ حينئذ قد يجره إلى اعتقاده فيبدل الاعتقاد، وقد يبقى على الاعتقاد، حينئذ تأتي الهزيمة فيما يتعلق به بالجزم، لأن العقيدة اعتقاد جازم. فإما أن يبدل الاعتقاد وإما أن يبدل ماذا؟ الجزم، فيبقى عنده الاعتقاد لكنه لا يكون جازما. وإذا وجد من هو أشد وآكد في العلم وتقرير البدعة حينئذ انسحبه معه. قال رحمه الله تعالى: فإني لآمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب: وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. يعني هذه الوصية تدل على ماذا؟ على الفقه في الدين، أن مجالسة البدع إما أن يبدل اعتقادك وإما أن لا يبدل، ولكن ماذا؟ يحدث الشك والريب. قال أخبرنا أسد قال أخبرنا زيد عن محمد بن طلحة قال: قال إبراهيم: لا تجالسوا أصحاب البدع ولا تكلموه، فإني أخاف أن ترتد قلوبكم. ترتد يعني ترجع عن عقيدتكم. قال أخبرنا أسد بالإسناد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. الرجل المرء على دين خليله، عقيدته كعقيدتي، فلينظر أحدكم من يخالف، لأنه قد يجالس من هو مخالف له في البدع في الاعتقاد، قد يجالس من هو مخالف له في الاعتقاد لكنه ماذا؟ مع مرور الزمان يبدل له اعتقاده. قال أخبرنا أسد قال أخبرنا مؤمل ابن إسماعيل عن حماد ابن زيد عن أيوب قال: دخل على محمد بن سيرين يوما رجل من أهل البدع دخل على محمد بن سيرين. انظر هذه كلها أقاويل لسلف كبار من الأئمة سفيان والحسن وقلابة إلى آخره، وهم يخشون على أنفسهم ماذا؟ التبديل، ويخشون على أنفسهم مجالسة أهل البدع، بخلاف هذا الزمان كل واحد يرى أنه ماذا؟ أنه أكبر من السلف، حينئذ يجالس كل من هب ودب، يقول أنا أنصحه إلى آخره. قال دخل على محمد بن سيرين يوم رجل فقال يا أبا بكر أقرأ عليك آية من كتاب الله، يريد أن يجادله، ولكن أراد ماذا؟ أن يبدأ بقراءة وتلاوة آية من كتاب الله تعالى، لا أزيد على أن أقرأها، يعني تعتبر دليلا لبدعته، أراد أن يستدل على بدعته بآية. فقال له أقرأ عليك الآية ولا أزيد حرفا وأمشي أمضي إلى سبيلي. كذلك لو كان في زمان قلنا اقرأ آية وسورة وعشرا ومائة لا نبالي، لكن انظر ماذا فعل محمد السيرين رحمه الله تعالى. قال يا أبا بكر أقرأ عليك آية من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها ثم أخرج. فوضع إصبعيه في أذنيه، محمد السيرين رحمه الله تعالى وضع أذنيه، وضع إصبعيه في أذنيه، ليس صدا عن سماع كلام الله تعالى، وإنه هو أراد أن يستدل بهذه الآية على بدعة. ثم قال أحرج عليك إن كنت مسلما لما خرجت من بيتي، ودخل عليه فيه في بيتي. قال فقال يا أبا بكر إني لا أزيد على أن أقرأ ثم أخرج. قال فقال بإزاره محمد بن سيرين يشده عليه وتهيأ للقيام، أراد أن يخرج من بيته رحمه الله. فأقبلنا على الرجل فقلنا قد حرج عليك إلا خرجت، أفيحل لك أن تخرج رجلا من بيته؟ قال فخرج. فقلنا يا أبا بكر بعد أن مضى الرجل وما أذن له في قراءة آية واحدة من كتاب الله تعالى. قال فخرج. فقلنا يا أبا بكر ما عليك لو قرأ آية ثم خرج، ما ضرك؟ قال إني والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ. خشي على نفسي ماذا؟ الفتنة. وهو الذي أثر أو أثر عن حسن البصري بما سبق ماذا؟ أنه يمرض قلبك، لا تجالس المبتدع فإنه يمرض قلبك. وإذا أذنت له بذكر أدلته التي يتمسك بها من كتاب أو سنة وهو أراد بها وجه الاستدلال الذي عناه، حينئذ قد يدخل عليك الشبهة من حيث لا تشعر. قال والله لو ظننت أن قلبي يثبت على ما هو عليه ما باليت أن يقرأ، ولكني خفت أن يلقي في قلبي شيئا أجهد أن أخرجه من قلبي فلا أستطيع. يعني يجهد ويجتهد أن يخرجه من قلبه فلن يستطيع إلى ذلك سبيلا. قال أخبرنا أسد، قال أخبرنا ضمرة عن ابن شوذب قال سمعت عبد الله ابن القاسم وهو يقول ما كان عبد على هوى فتركه إلا ما هو شر منه، يعني كان على بدعة، وهذا قد يكون بالنظر إلى الغالب أنه إذا كان مبتدعا فإذا تركه حينئذ ينتقل إلى ماذا؟ إلى بدعة أشر منه، وقد يخرج إلى السنة لكنه على قلة. لذلك تجد أهل البدع يتنقلون أشعرية اعتزال أشعرية إلى آخره، حينئذ الانتقال هذا من بدعة إلى بدعة، ويظن أنه ماذا؟ حتى من قيل بأنه تاب ورجع إلى مذهب السنة فهو مفوض في الغالب، أنه ماذا؟ أنه مفوض، بمعنى أنه ليس كذلك على جادة السلف، أكثر من قيل بأنه رجع هو على هذا إلا من رحم ربك. قال ما كان عبد على هوى فتركه إلا ما هو شر منه. قال فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا فقال تصديقه في حديث النبي، في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية ثم لا يرجعون. وهذا استدل به بعض العلم على ماذا؟ على تكفير الخوارج، أنهم كفار، وإذا تمسكوا بهذه البدعة ولو قيل بأنهم لم يكفروا حينئذ لا يرجعون عن ماذا؟ عن قولهم، عن بدعتهم. ولكن أثر عن ابن عباس أنه ناظر بعضهم فرجعوا، إذن المراد به ماذا؟ الغالب كثير أن من كان مبتدعا على عقيدة بدعية أنه لا يرجع. قال ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه ليس فوقه، إلى فوقه بضم الفاء وكسر القاف موضع الوتر من السهم. قال أخبرنا أسد، قال أخبرنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن أيوب قال كان رجل يرى رأيا يعني بدعة فرجع عنه، هكذا السلف كانوا يعبرون عن البدعة بالرأي، لأنه ماذا؟ لأنه خارج عن الاستدلال بالكتاب والسنة، ولا يعبر عما استدل بالكتاب والسنة بأنه ماذا؟ من أهل الرأي. ولذلك يقسمون من يقسمون إلى أهل الرأي وأهل الحديث، ويجعلون أهل الرأي أهل ماذا؟ أهل القياس. قال كان رجل يرى رأيا فرجع عنه، فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره أنه تاب ورجع إلى السنة، فقلت أشعرت أعلمت أن فلانا ترك رأيه يعني بدعته الذي كان يرى؟ فقال انظروا إلى ما يتحول، يعني إلى أي شيء ينتقل إذا ترك البدعة وقال أنا تبت إلى السنة. فقد يعبر ماذا؟ يعبر عن البدعة ولو كانت مغلظة أو إلى ما هو أهون منها بأنه على السنة، وإنما تنظر في حقيقة ما آل إليه. قال انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام قال لا يعودون فيه. ثم روى بإسناده عن حذيفة رضي الله عنه أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه ثم قال إن هذا الدين قد استضاء إضاءة هذه الحصاة، ثم أخذ كفا من تراب فجعل يذره يعني يرميه أو يضعه على الحصاة حتى وراها، يعني صارت مخفية بالتراب، ثم قال والذي نفسي بيده ليجيئن أقوام يدفنون الدين كما دفنت هذه الحصاة. ودفن الدين يكون بماذا؟ بالبدع، يعني الناس يتعبد يصلي ويصوم كله على ماذا؟ على بدع وليس على جادة الشرع. قال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم اليوم ما عرف شيئا مما كان عليه هو أصحابه إلا الصلاة. هذا كلام أبي الدرداء، وكذلك أثر عن غيره أنه لو خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الزمان، مع كوني في القرون التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ومع ذلك كثير من البدع نشأت في ذاك الزمان، وهذه الآثار إنما أثرت عنهم رضي الله تعالى عنه، دل ذلك على أن الغربة قد بدأت في ذاك الزمان، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. إذن باتفاقها العلمي كما قال المصنف رحمه تعالى أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وأن هذه البداية قد بدأت منذ القدم، ليس كما قد يظن بعض الناس ينتظر متى سيكون الإسلام غريبا كأنما يعيش الآن من واقع ليس فيه في غربة البتة. قال لو خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم اليوم ما عرف شيئا مما كان عليه هو أصحابه إلا الصلاة. قال الأوزاعي فكيف لو كان اليوم، كان باب أولى وأحرى أن لا يعرف شيئا. قال عيسى يعني الراوي عن الأوزاعي فكيف لو أدرك الأوزاعي هذا الزمان، وكيف رحمه الله تعالى لو أدركوا هذا الزمان، كان من باب أولى وأحرى. قال أخبرنا محمد بن سليمان بإسناد عن علي أنه قال تعلموا العلم تعرف به، العلم الشرعي. العلم الشرعي ماذا؟ لأن الذي يميز بين السنة والبدعة هو ماذا؟ هو العلم الشرعي، وأما الذي يبقى هكذا بعيدا في الطرف سيكون ماذا؟ سيكون على شفا جرف هار، بمعنى أنه قد يجد من يلبس عليه فيقع في بدعة من حيث لا يشعر. حينئذ أعظم ما يعتصم به المرء إذا خشي على نفسه أن يقع فيما حذر منه السلف أن يتعلم، أن يسمع السنة من أجل أن يميز بين الحق والباطل، لا سيما ما يتعلق بتوحيد الله تعالى بأنواعه الثلاث، توحيد العبادة، توحيد الألوهية، الربوبية، الأسماء والصفات، أن يعرف ماذا حقيقة ما عليه السلف، ويعلم حينئذ ما يقابله ما يضاده لئلا يقع ماذا في الزلل. قال رحمه الله تعالى قال علي أنه قال تعلموا العلم تعرفوا به واعملوا به تكونوا من أهله، فإنه سيأتي من بعدكم زمان ينكر الحق فيه في ذاك الزمان 9 أعشارهم، يعني العشر هو الذي يسلم بالحق وتسعة الأعشار هؤلاء ماذا؟ ينكرون الحق. لذلك جعل العلم من علامات الساعة إنكار الحق من علامات الساعة. قال أخبرنا يحيى بن يحيى بإسناده عن أبي سهيل ابن مالك عن أبيه أنه قال ما أعرف شيئا مما أدركت عليه الناس إلا النداء بالصلاة، يعني الأذان، والأذان الآن قد انحرف، إذا ماذا بقي؟ الأذان الآن مواويل، كذلك أشبه ما يكون بالأناشيد والأغاني، وهو بدعة وضلالة. قال: حدثني إبراهيم بن محمد بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما أعرف منكم شيئا كنت أعاهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قولكم لا إله إلا الله، يعني مجرد ماذا؟ قول لا إله إلا الله، وذاك لم يرى إلا ماذا؟ إلا الصلاة، وذاك لم يرى إلا النداء للصلاة. إذن كلا يذكر شيئا واحدا، فدل ذلك على ماذا؟ على فائدة عظيمة، أن الغربة أدركها أنس وأدرك كذلك أبو الدرداء وغير من سلف هذه الأمة. إذن لا نقول بأن الغربة ستبدأ بعد زمان وينتظر الناس. قال: ليس قولكم لا إله إلا الله، الذي حصل به ماذا؟ إثبات وصف الإسلام، حصل إثبات وصف الإسلام بقول لا إله إلا الله. قال: أخبرنا محمد بن سعيد قال أخبرنا أسد بإسناده عن الحسن بصري رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ما عرف من الإسلام شيئا، هذا في زمنه، ما عرف من الإسلام شيئا، قال: ووضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة، استدرك قال: إلا هذه الصلاة. هذه تستفيد منها في الجملة، هذه لو طعن في بعض الآثار أنها لا تثبت، لكن في الجملة هي مقطوع بها ثابتة. ولذلك هجر المبتدع كما ذكرنا هذا يعتبر من ماذا؟ مما أجمع عليه الأمة. الغربة والأحاديث الواردة فيه في الغربة وبدء نشوء الغربة في ذاك الزمان، كذلك الآثار متواترة عن السلف. المصنف رحمه تعالى أراد أن يبين لك أن هذه الغربة قد بدأت من ذاك الزمان، وأن البدع قد نشأت من ذاك الزمان، فجمع بين الأمرين ما يتعلق بالتحذير من البدعة والوقوع في البدعة، ومع ذلك ألا يظن الظان أن زمن الغربة لم يأتي بعد، فأتاك به بهذه الآثار رحمه الله تعالى. قال وضع يده على خده ثم قال: إلا هذه الصلاة، ثم قال: أما والله ما ذلك لمن عاش في هذه النكراء، يعني الأمور المنكرة، ولم يدرك هذا السلف الصالح، فرأى مبتدعا يدعو إلى بدعته، ورأى صاحب دنيا يدعو إلى دنياه فعصمه الله عن ذلك، يعني يرى رجلا يدعو إلى بدعة فعصمه الله تعالى، رأى رجلا آخر يدعو إلى دنيا كذلك عصمه الله تعالى منهم، وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح، يعني يكون بقلبه مع السلف. وكيف يكون مع السلف؟ بالعلم الشرعي، الاعتصام بالعلم الشرعي، علم الكتاب والسنة هو السبيل في النجاة من هذه المهالك. قال: وجعل قلبه يحن إلى ذلك السلف الصالح، يسأل عن سبيلهم ويقتص آثارهم ويتبع سبيلهم ليعوض أو يعوض أجرا عظيما، فكذلك فكونوا إن شاء الله، يعني كونوا على هذا المنهاج، وهو معرفة ما عليه السلف الصالح. لذلك قال أهل العلم: كتاب والسنة على فهم سلف الأمة، كتاب والسنة على فهم سلف الأمة، وأول من يدخل بل أجل من يدخل فيه سلف الأمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قال: حدثني عبد الله بن محمد بإسناده عن ميمون بن مهران قال: لو أن رجلا أنشر فيكم، يعني بعث خرج من السلف، ما عرف فيكم غير هذه القبلة. انظر، لا يذكرون إلا أشياء ظاهرة للعامة والخاصة، قبلة، صلاة، نداء إلى آخره. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن قدامة الهاشمي بإسناده عن أم الدرداء قالت: دخل علي أبو الدرداء رضي الله عنه وهو غضبان، فقلت له: ما أغضبك؟ فقال: والله ما أعرف فيه من أمر محمد صلى الله عليه وسلم شيئا، إلا أنهم يصلون جميعا صلاة الجماعة، وفي لفظ: لو أن رجلا تعلم الإسلام وأتمه ثم تفقده ما عرف منه شيئا، يعني لو درس الكتاب والسنة وعرف حقيقة الإسلام ثم تفقده في من حوله ما وجد الإسلام، هذا الذي تعلمه ما وجده. الله المستعان. قال: حدثني إبراهيم بن محمد بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: لو أن رجلين من أوائل هذه الأمة سلف خلايا فردا بمصحفيهما في بعض هذه الأودية، لأتيا الناس اليوم ولا يعرفان شيئا مما كان عليهم، يعني لو تعلم وقرأ القرآن وعرف الإسلام على حقيقته ثم أتيا إلى الناس فأدركوا أن الناس ليسوا على الإسلام. قال مالك: وبلغني أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه تلا إذا جاء نصر الله والفتح فقال: والذي نفسي بيده إن الناس ليخرجون اليوم من دين الله أفواجا كما دخلوا فيه أفواجا. يخرجون من حيث لا يشعرون، من حيث لا يشعرون. قف، قال المصنف رحمه تعالى الشيخ الإمام إمام الدعوة محمد الوهاب رحمه الله تعالى، قف تأمل رحمك الله، إذا كان هذا في زمن التابعين بحضرة أواخر الصحابة، أواخر الصحابة، وانتبه زمن التابعين هذا هو القرن الثاني الذي زكاه النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة، خير الناس قرني ثم الذين ينو، إذا أثبت الخيرية أو لا أثبت الخير، أثبت الخيرية. قال رحمه الله تعالى في زمن التابعين بحضرة أواخر الصحابة، فكيف يغتر المسلم بالكثرة أو تشكل عليه أو يستدل بها على الباطل؟ إذا كان الأمر كذلك منذ عهد قديم، حينئذ لا يحل لمسلم أن يستدل بالكثرة. لماذا؟ لأنه إذا كانت هذه آثار الصحابة رضي الله تعالى عنه في من أدركوه، فحينئذ كيف يتمسك بما عليه غالب الناس؟ وقد علمنا أن غالب الناس إن كانوا على الإسلام فليسوا على الإسلام الحقيقي، إن كانوا ينتسبون إلى الإسلام فهو مجرد نسبة قد لا يخرجون بها عن الإسلام، لكن ليسوا ماذا؟ ليسوا هم القدوة، وإنما يكون المرجع هو كتابه والسنة. فكيف يغتر المسلم بالكثرة أو تشكل عليه أو يستدل بها على الباطل؟ هذا لا شك أنه من أبطل الباطل، وأراد أن يرد كما مر معنا، أن يرد على من رد عليه أن غالب الناس وغالب الفتوى وما عليه الفتوى ماذا؟ هو تجويز هذا الشرك الأكبر الذي يفعل عند القبور. أراد أن يبين أن الناس في غربة منذ عهد قديم. ثم روى ابن وضاح قال أخبرنا موسى بن معاوية بإسناده عن أبي أمية قال أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله عنه فقلت يا أبا ثعلبة كيف تصنع في هذه الآية؟ قال أية آية؟ قلت قول الله تعالى لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. قال أما والله قد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. يعني لا يفهم من الآية ماذا؟ لا يضركم من ضل إذا اهتديت، إذا حصلت لك الهداية حينئذ من ضل أنت في غنية عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقد يستدل بها البعض على ماذا؟ على إسقاط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا، ليس هذا فهما صحيحا. قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر، فتأمر وتنهى قبل أو ما قبل، حينئذ لا يضركم من ضل إذا اهتدى، وليس قبل ماذا؟ ليس قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل تأمر وتنهى، ثم إذا أصر على ما هو عليه من بدعة وكفر ونفاق وردة ونحو ذلك حينئذ لا يضرك إذا أنت كنت على هدايته. قال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا، الشح والبخل، وهوى متبعا، ودنيا مؤثرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بنفسك ودع أمر العوام. ومن هنا أخذ أهل العلم ما يتعلق بالعزلة، الإنسان إذا رأى الناس لا يقبلون الحق حينئذ له أن ينعزل. فإن من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل قبض على الجمل، للعامل فيهن مثل أجل 50 رجلا يعملون مثل عمله. قيل يا رسول الله أجل 50 منهم؟ قال أجل 50 منكم، أي من الصحابة. ثم روى بإسناده عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء 3، أي قال 3 مرات. قالوا يا رسول الله ومن الغرباء؟ قال ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، يعني قلة من الصالحين والأكثر ماذا؟ الأكثر على سوء، على بدعة، على كفر، على ضلال إلى آخره، حينئذ يسمى هؤلاء ماذا؟ غرباء. قال من يبغضهم أكثر ممن يحبه، من يبغضهم أكثر ممن يحبه، يعني يعادونه، كما إذا تمسك الإنسان اليوم بسنة قيل ماذا؟ جئت بدين جديد، هكذا اعتراف عامة الناس، قالوا ماذا؟ جئت بدين جديد. إذا ماذا أنتم؟ على أي دين؟ إذا كان هذه السنة وهذا هو الدليل وهذا هو الحق وهذا هو قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا دين جديد، إذن أنتم على أي دين؟ قال هنا أخبرنا محمد بن سعيد بإسناده عن المعافري، فتح الميم وقيل تضم معافري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى للغرباء الذين يمسكون بي بكتاب الله حين يترك ويعملون بالسنة حين تطفى. يعملون، يمسكون الذي هو العلم، ويعملون بالسنة حين تطفى، يعني التمسك بالكتاب والسنة هو منهج الغرباء. فإذا كنت من الغرباء حينئذ يكون علمك مقيدا به بالشرع كتابا وسنة على فهم سلف الأمة. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أسد بن موسى بإسناده عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بدأ الإسلام غريبا. قد مر قول المصنف رحمه تعالى في أول الكتاب حديث عمرو بن عبسة أنه كان واحدا أو ثالث ثلاثة، ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ. وقد بدأ لا تقوم الساعة، هذا ليس فيه أنه سيتأخر إلى آخر الزمان، إنما المراد أن عودة الإسلام إلى الغربة كما كان كائنته، وقد حصل قديما كذلك علامات الساعة قد وجدت. قال ولا تقوم الساعة حتى يكون غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء حين يفسد الناس ثم طوبى للغرباء حين يفسد الناس. إذن فساد الناس كائن وحاصل، قد يكون بالكفر، قد يكون بالردة، قد يكون بالنفاق، قد يكون بالمعاصي إلى آخره، لكنه بالجملة حاصل، والصالحون قليل في هؤلاء المفسدين. قال أخبرنا محمد بن يحيى قال أخبرنا أسد بإسناده عن عبد الرحمن ابن سنة، سنة فتح السين تشديد النون، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ فقيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون في أنفسهم، يصلحون عند فساده، يصلحون ضبط بالوجهين، يصلحون في أنفسهم ويصلحون يدعون إلى الله تعالى، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. قال شيخ الإمام محمد الوهاب رحمه الله تعالى هذا آخر ما نقلته من كتاب الحوادث والبدع، حوادث والبدع، بدع والحوادث، هذا المشهور للإمام الحافظ محمد بن وضاح رحمه الله تعالى. إذن عرفت أنه بوب أولا ما يتعلق بمعاداة الكافرين والمرتدين والمنافقين كما قال رحمه الله تعالى، ثانيا وهذا عام يشمل كل كافر فارق الملة، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالمبتدع وأهل البدع، وبين الموقف من أهل البدع بكلام السلف، ثالثا بين رحمه تعالى أن الإسلام سيعود غريبا كما بدأ. هذه لو جعلتها أصولا بين عينيك لربطت بينها وعرفت موقفك. قال رحمه تعالى فتأمل، تدبر رحمك الله أحاديث الغربة وبعضها في الصحيح مع كثرتها وشهرتها متواترة، وتأمل إجماع العلماء كلهم أن هذا قد وقع من زمن طويل. غربة لا تنتظر فيه في آخر الزمان، أنت في آخر الزمان حينئذ ما أنت فيه هذا نوع من الغربة، بل هو غاية الغربة من زمن طويل. حتى قال ابن القيم رحمه الله تعالى الإسلام في زماننا أغرب منه في أول ظهوره. ومر معنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في أول الكتاب لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. فتأمل هذا تأملا جيدا لعلك أن تسلم من هذه الهوة الكبيرة التي هلك فيها أكثر الناس، وهي الاقتداء بالأكثر والسواد الأكبر والنفرة من الأقل. يظنون أن الأقل ماذا؟ شاذ، ليس هو على الدين الحق، والكثرة والسواد الأعظم هو ماذا؟ هو الحق. إذا الميزان معرفة الحق والبطلان، ما هو ما عليه الأكثر هو الحق وما عليه الأقل هو البطلان، وهذا هو دين قوم نوح عليه السلام وكذلك من جاء بعده. قال وهي الاقتداء بالأكثر والسواد الأكبر والنفرة من الأقل، فما أقل من سلم منها، يعني هذه الهوة ما أقله يعني قليل من الناس الذي يتأثر بماذا؟ الذي يتأثر بهذه الشبهة أن ما عليه الناس الكثرة هو ماذا؟ هو الحق، وأما الأقل والقليل فهذا على باطن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولنختم ذلك به بالحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، وفي رواية يهتدون بهديه ويستنون بسنته، ثم إنها تخلف يعني تحدث من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. ما من نبي بعثه الله في أمة قبله، قولهم من هذه زائدة لاستغراق النفي، زائدة لاستغراق النفي، وهو يحمل على الغالب لأنه جاء في حديث أن نبيا يجيء يوم القيامة ولم يتبعه من أمته إلا واحد، بل لم يتبعه واحد، صح ولا؟ ودل ذلك على أن هذا عام أريد به الخاص ليس على عمومه. ما من نبي بعثه الله في أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون، وثبت بالنص أن النبي قد يبعث وليس معه أحد، والحواريون جمع، حينئذ دل ذلك على أن هذا النص يعتبر مخصوصا. حواريون بتشديد الياء وخفف في الشواذ، أي ناصرون. قال الطيب: حواري الرجل صفوته وخالصته الذي أخلص ونقي من كل عيب، وقيل صاحب سره، وسمي بذلك لخلوص نيته وصفاء طويته، من الحواري بفتحتين وهو شدة البياض. وقيل الحواري القصار بلغة النبط، وقال: وكان أصحاب عيسى قصارين لأنهم يحورون الثياب أي يبيضونها، فغلب عليهم الاسم. ثم استعير لكل من ينصر نبيا ويتبع هداه حق اتباعه تشبيها به بأولئك. قوله حواريون وأصحاب يحتمل أن يكون عطف تفسير، وأن يكون الأصحاب غير الحواري، يعني يحتمل هذا ويحتمل ذاك، إما أنه من باب التفسير عطف التفسير فالأصحاب هم الحواريون عينهم، أو أنه ماذا عطف عام على خاص. يأخذون بسنته أي بهديه وسيرته، ويقتدون بأمره أي يتبعونه في أمره ونهيه. قال: ثم إنها تخلف بضم اللام، أي تحدث من بعدهم خلوف بضم الخاء، جمع خلف بسكون اللام مع فتح الخاء، الرديء من الأعقاب. خلوف جمع خلف يعني الرديء من الأعقاب، أو ولد السوء كعدل وعدول. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوة. أما الخلف، خلف فتحتين، يجمع على أخلاف، يجمع على أخلاف، كما يقال سلف وأسلاف، فهو الصالح منهم، صالح منهم، والأول يتعلق به السيء. يقولون ما لا يفعلون، وصف هنا ماذا؟ وصف الخلوف بأنهم متصفون ومتمدحون بما ليس عندهم، حيث يقولون: فعلنا ما أمرنا ولم يفعلوا شيئا من ذلك، بل فعلوا ما نهوا عنه وهو المعني بقوله: ويفعلون ما لا يؤمرون، وهو إيماء لقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. وقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأما السلف الصالح فإنهم لما اقتدوا بسنة سيد المرسلين وسيرة إمام المتقين صلى الله عليه وسلم انخرطوا في سلك الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن أراد المصنف رحمه تعالى أن يبين أن ثم تخالف بين السلف والخلف. سلف يأتون بماذا؟ بالعلم والعمل، والخلف إنما يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون به. إذن هذا زيادة في الغربة. ثم قال: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. هذه محال الجهاد. الجهاد قد يكون بالقلب، وقد يكون باللسان، وقد يكون بالعمل. قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. دل هذا الحديث غير على وجوب إنكار المنكر بحسب القدرة عليهم، وأما إنكاره بالقلب فهذا لا يسقط بحال من الأحوال، إنكاره بالقلب لا يسقط بحال من الأحوال. ومن لم ينكر قلبه المنكر دل على ذهاب الإيمان من قلبه، كما قال هنا: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني دل على كفره. إذا لم ينكر المنكرات بقلبه دل على زوال الإيمان من قلبه. وأما ما يتعلق باللسان واليد فهذا بحسب القدرة والطاقة، يعني الذي لا يسقط بحال من الأحوال هو إنكار القلب، لأنه لا قدرة لأحد عليه. وأما ما يتعلق به باليد واللسان فهذا على حسب القدرة والطاقة. قال انتهى ما نقلته الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: وقد رأيت للشيخ تقي الدين رسالة كتبها وهو في السجن إلى بعض إخوانه لما أرسلوا إليه يشيرون عليه بالرفق بخصومه من أجل أن يخرج، من أجل أن يخرج من السجن ليتخلص من السجن، أحببت أن أنقل أولها لعظم منفعتهم. يعني هذه الرسالة وهي موجودة في الجزء الثالث فتاوى صفحة 211، ورقة أرسلت إليه في السجن في رمضان سنة 76. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلت الورقة التي فيها رسالة الشيخين الجليلين العالمين الناسكين القدوتين أيدهما الله وسائر الإخوان بروح منهم، وكتب في قلوبهم الإيمان، وأدخلهم مدخل صدق، وأخرجهم مخرج صدق، وجعل لهم من لدنه ما ينصر به من السلطان، سلطان العلم والحجة بالبيان والبرهان. يعني دعا لهم بالنصرة، والنصرة إنما تكون في العلم بماذا؟ بالبرهان والحجة، وسلطان القدرة والنصرة بالسنان والأعوان، جمعا بين الأمرين. وجعلهم من أوليائه المتقين وحزبه الغالبين لمن ناوأهم من الأقران ومن الأئمة المتقين الذين جمعوا بين الصبر والإيقان، والله محقق ذلك ومنجز وعده في السر والإعلان، ومنتقم من حزب الشيطان لعباد الرحمن. يعني هذا كائن لا محالة، النصرة كائنة، المؤمن موعود بماذا؟ بالنصرة، سواء كان في وقته في دنياه أو بعده، لكن بما اقتضته حكمته ومضت به سنته من الابتلاء والامتحان الذي يميز الله به أهل الصدق والإيمان من أهل النفاق والبهتان، إذ قد دل كتابه على أنه لا بد من الفتنة لكل من ادعى الإيمان، كل من ادعى الإيمان لا بد من الفتنة، يعني الابتلاء والاختبار ليمتاز هل يصبر أو لا يصبر، والعقوبة لذوي السيئات والطغيان. فقال تعالى: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا، أظن الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أن يقولوا يعني بألسنته ويدعوا الإيمان وهم لا يفتنون، يعني لا يختبرون ولا يبتلون، ولقد فتن الذين من قبلهم الأنبياء والمؤمنين فليعلمن الله، يعني بالابتلاء ونتيجة الابتلاء، الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، يعني يتبين المخلص من المنافق والصادق من الكاذب. تمحيص: أم حسب الذين يعملون السيئات، قال بعض المفسرين أي الشرك، أن يسبقونا أي يعجزونا فلا نقدر على الانتقام منهم، أن يسبقونا ساء ما يحكمون، بئس ما حكموا حين ظنوا ذلك. فدلت هذه الآية على أن المؤمن مبتلى لابد أن يختبر ليميز هل يصبر أو لا يصبر. فأنكر سبحانه على من يظن أن أهل السيئات يفوتون الطالب الغالب، وأن مدعي الإيمان يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب. يعني أنكر الله تعالى ذلك، أن من كان على معصية لابد من العقوبة في الدنيا أو في الآخرة إن مات على غير توبة، وكذلك كل من ادعى الإيمان لابد من ماذا؟ لابد من الابتلاء. وأن مدعي الإيمان يتركون بلا فتنة تميز بين الصادق والكاذب، لأنه ليس كل من ادعى الإيمان يكون حينئذ ماذا؟ قد وقر في قلبه، بل لابد من الابتلاء. قال رحمه الله تعالى: وأخبر في كتابه أن الصدق في الإيمان لا يكون إلا بالجهاد في سبيله، جهاد بنوعيه، جاهد الكفار والمنافقين، وقد حبس رحمه الله تعالى فيما يتعلق به بنصرة السنة. فقال تعالى: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. لما يدخل يعني سيدخل، لأن لما تدل على ذلك، بخلاف لم، وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيء، يعني لا ينقصكم، إذا أطعتم الله تعالى ورسوله حينئذ الثواب يكون كاملا، إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وجه الاستدلال أنه أتى بالحصر، يعني ما المؤمن إلا من اتصف بما ذكر، وقد ذكر ماذا؟ الجهاد بالمال والنفس، فدل ذلك على أنه لا بد من الجهاد. إذا فات فات، إذا فات الجهاد بالمال والنفس فات وصف الكمال للإيمان، حينئذ يكون ناقصا، يكون ماذا؟ يكون ناقصا. المراد بالنقص هنا ما يتعلق بالكمال الواجب. قال رحمه الله تعالى: وأخبر سبحانه بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة الذي يعبد الله فيها على حرف، وهو الجانب والطرف الذي لا يستقر من هو عليه، بل لا يثبت على الإيمان إلا عند وجود ما يهواه من خير الدنيا. قال تعالى: ومن الناس، أي بعض الناس، من يعبد الله على حرف، على جانب وطرف من الدين، لم يكن الإيمان قد وقر في قلبه، وإنما تظاهر به شيء من شعائر الإيمان أو شعائر الإسلام. قال: فإن أصابه خير أمور الدنيا اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وقال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وأخبر سبحانه أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود المحبين المحبوبين المجاهدين، قابل بين المرتدين ومن قابلهم. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان الصابرون على الامتحان. ولعل هذا الذي عناه المصنف رحمه تعالى بما ذكره من هذه الرسالة، أولا ما يتعلق بوجوب وقوع الفتنة أنها كائنة، هذا خبر من الله تعالى أن الفتنة كائنة، ثم ماذا؟ لابد من الصبر والشكر، لابد من الصبر والشكر. وهؤلاء هم الشاكرون لنعمة الإيمان الصابرون على الامتحان. إذن إيمان يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى شكر، لأنه نعمة، ولو كان الإنسان مبتلى ثم هذا الابتلاء يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى صبر. فمن لم يكن عنده شكر فاته نصف الإيمان، ومن لم يكن عنده صبر فاته نصف الإيمان. فلابد من الجمع بين الأمرين: شكر لنعمة الإيمان وصبر على الابتلاء الذي سببه الإيمان. قال كما قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، إلى قوله: والله يحب المحسنين. فإذا أنعم الله على إنسان بالصبر والشكر كان جميع ما يقضى له من القضاء خيرا له، سواء كان نعمة أو كان نقمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقضي الله للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. فهو دائر بين الشكر والصبر. والصبار الشكور هو المؤمن الذي ذكر الله في غير موضع من كتابه. كأن الشيخ رحمه تعالى يوصيك أنك تجاهد أهل البدع والمشركين والمرتدين، ثم لابد من البلاء والابتلاء، فتشكر الله تعالى على ما أنعم عليك من نعمة التوحيد، ولابد من الصبر على ما يصيبك من البلاء. هذه رسالته رحمه الله تعالى. ومن لم ينعم الله عليه بالصبر والشكر فهو بشر حال، وكل واحد من السراء والضراء في حقه يفضي به إلى قبيح المآل، فكيف إذا كان ذلك من في الأمور العظيمة التي هي من محن الأنبياء والصديقين، وفيها تثبيت أصول الدين وحفظ الإيمان والقرآن من كيد أهل النفاق والإلحاد والبهتان. فالصبر عليه ماذا؟ آكد وآكد. والشكر على النعمة والإصابة، إصابة الحق، آكد وآكد. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. والله المسؤول أن يثبتكم وسائر المؤمنين بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويتم عليكم نعمه الباطنة والظاهرة، وينصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين على الكافرين والمنافقين، الذي أمرنا بجهادهم والإغلاظ عليهم في كتابه المبين. قال انتهى ما نقلته من كلام أبي العباس رحمه الله تعالى في الرسالة المذكورة، وهي طويلة. ومن جواب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل عن الحشيش، حشيش نوع من أنواع المخدرات. وقع نزاع قديم هل هي مخدرة أم لا، تأخذ حكم المخدرات أو لا، فيها النزاع. قال: ما يجب على من يدعي أن أكلها جائز؟ قال: لما سئل عن الحشيشة ما يجب على من يدعي أن أكلها جائز، وهذا موجود في الفتاوى الجزء 34 صفحة 213، أجاب رحمه الله تعالى بقوله فقال: أكل هذه الحشيشة الصلبة حرام بالإجماع، حرام به بالإجماع، وهي من أخبث الخبائث المحرمة، سواء أكل منها كثيرا أو قليلا، سواء كان المأكول كثيرا أم قليلا، كله حرام، لكن الكثير المسكر منها حرام باتفاق المسلمين، والقليل الذي لا يسكر وقع فيه نزاع، ومن استحل ذلك فهو كافر يستتاب. من قال حلال الكثير هو كافر يستتاب. كفر عينا أو لا كفر عين. رجع المصنف رحمه الله تعالى بذكر شيء مما يتعلق به تكفير المعين. قال رحمه الله تعالى: ومن استحل ذلك فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، لا يغسل، انظر التفصيل، جاءت الأحكام، لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن بين المسلمين، عيني أو لا، هذا تكفير عيني، تكفير عيني. قال: وحكم المرتد شر من حكم اليهودي والنصراني، المرتدون شر من اليهودي والنصارى، صحيح أو لا؟ لماذا؟ لأن المرتد لا يقر، لابد من قتله، لابد من إزالته، لكن اليهود والنصراني إذا دفع الجزية كف عنه، كف عنه، هذا إذا دفع. وحكم المرتد شر من حكم اليهود والنصراني، سواء اعتقد أن ذلك يحل للعامة أو للخاصة الذين يزعمون أنها لقمة الفكر والذكر، وأنها تحرك العزم الساكن إلى أشرف الأماكن، وأنهم لذلك يستعملونها وتنفع فيه في الطريق، يعني عند الصوفية بعضهم. قالوا: قد كان بعض السلف ظن أن الخمر يباح للخاصة متأولا قوله تعالى الذي مر معنا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فلما رفع أمرهم إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وتشاور الصحابة فيه، اتفق عمر وعلي وغيرهما من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين على أنهم إن أقروا بالتحريم جلدوا، يعني قالوا حرام حينئذ جلدوا، وإن أصروا على الاستحلال قتلوا، مع كونهم قد ماذا؟ قد تأولوا النص وهو في بعض ليس في جميع الناس. قال: انتهى كلامه، انتهى ما نقلت من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فتأمل كلام هذا الذي ينسب عنه عدم تكفير المعين إذا جاهر بسب دين الأنبياء وصار مع أهل الشرك ويزعم أنهم على الحق ويأمر بالمصير معهم وينكر على من لا يسب التوحيد ويدخل مع المشركين لأجل انتسابه إلى الإسلام. هذا نص كذلك يضاف إلى ما مر. قال: انظر كيف كفر المعين ولو كان عابدا باستحلال الحشيشة، لأنه كما مر أنه تعين على الذكر وتعين على التفكير والذكر والفكر نحو ذلك، حينئذ كفره ولو كان عابدا، وحكم بكونه لا يكفن ولا يغسل إلى آخره. ولو زعم حلها للخاصة التي تعينهم على الفكرة واستدل بإجماع الصحابة على تكفير قدامة وأصحابه إن لم يتوبوا، وكلامه في المعين وكلام الصحابة في المعين، فكيف بما نحن فيه مما لا يساوي استحلال الحشيشة جزءا من ألف جزء منه؟ أو كذلك إذا كان هذا في استحلال الحشيشة وهي محرم كالخمر مثلا، فكيف بالشرك الأكبر؟ كيف عبادة غير الله تعالى؟ من باب أولى وأحرى، هذا استدلال بماذا؟ قياس الأولوي مع وجود النصوص الأخرى. إذن ختم المصنف رحمه تعالى بهذا النص الدال على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى يكفر بالعين، ودعوى أنه لا يكفر مطلقا حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع في جميع النواقض، هذا قول كذب عليه، ليس من مذهبه رحمه الله تعالى، بل تكفير المعين فيما يتعلق بالشرك الأكبر هذا ينزل عليه الحكم مباشرة، يعني كل من تلبس بالشرك الأكبر فهو كافر عينا، وأما الحجة وعدم الحجة فهذا يتعلق بماذا؟ بالآخرة، وأما الاسم وأحكام الدنيا فهي كائنة، فهي ثابتة له، وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى من أول الكتاب إلى آخره. ثم قال: والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غدا إن شاء الله تعالى عندنا درس فيما يتعلق به شبهات وردود فيما مسألة الشفاعة، طلب الشفاعة من الشهيد كما يقال.